إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد وكتب السنة والمذهب. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الكتب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، أو أعان على نشرها، أو تعلم منها وتعبد بها ونشرها بين الناس. نعم، تقديم الأهم على المهم واجب، التوحيد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين، وأدن لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هو الآن بعد ما تكلم على الصفات وجحد الصفات، هي الكلام موصولا عن مسألة جحد الصفات، وهنا هذه جحد أثر الصفة، النعائم التي هي من أثر الصفة فعل الله جل في علاه، فجحدها جحد لله جل في علاه، فأراد أن يتم الباب على ذلك. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا إنكار منه، يعني هذا إنكار منه، وأيضا قول مجاهد بهذا فيه إنكار منه، يعني هو يفسر يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بهذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتي. لا إله إلا الله. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة احترازية، والكلام فيها على نظر القلب وعدم التفات القلب لغير الرب جل في علاه. وترى كثير من المسائل الشرعية أو المسائل التي تتحدث عن الأسباب أو تتكلم عن الوسائل بأنها ينصب النظر في الآثار الشرعية على تضييق على مسألة التفات القلب، لأن العابد الحق لله جل في علاه هو الذي جمع قلبه على الله، جمعية القلب على الله جل في علاه، وكانت الثقة التامة في الله جل في علاه، واليقين التام في الله جل في علاه، وحسن الظن في الله جل في علاه، فكلما كان الأمر أضعف كلما التفت القلب إلى السبب. ذلك تراها يعني متناسقة مرتبة على مسألة الحفاظ على قلب العبد فلا يلتفت لغير الرب جل في علاه. هنا الكلام على الجحود وجحود صفات الله جل في علاه. قال: يعرفون نعمة الله، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا جحد لصفة من صفات الله جل في علاه، لأن الباب السابق كان جحد لصفات الله جل في علاه، وهنا أيضا جحد لصفات، لكن هو جحد لإيش؟ لأثر الصفة، لأنه قال يعرفون نعمة الله، وهذه النعمة من فعل الله جل في علاه، من خلق الله جل في علاه، من النعائم، نعائم كثيرة ليست نعمة واحدة. فقوله يعرفون نعمة الله، وهنا أفرد النعمة وأضافها إلى الله جل في علاه، مع أن نعائم الله لا تعد ولا تحصى، قال الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا النعمة مفردة، والمفرد المضاف عند أهل الأصول أنه يعم. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهنا يفيدك جدا مسائل الأصول في هذه الأبواب، في العقائد، في التفسير، في الفقه. يعرفون نعمة الله، ونعمة مفرد مضاف فيعم، وإلا فنعائم الله كثيرة. لما أتى جمع الله رجلا كان يتعبد لله جل في علاه، كان الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، فقال له الله تعالى: أدخل الجنة برحمتي. قال: لا بعملي. فقال الله جل في علاه: من أجرى لك الأنهار؟ قال أنت. من شق لك البحار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال من قوى بدنك على العبادة في الصيام والقيام؟ قال أنت. قال زينوا نعمة من نعائمي. فإذا نعائم لا يعني النظر فيها المرء لا تعد ولا تحصى. ومن أنعم نعائم الله أن يريك نعمته عليه ثم يلهمك الشكر عليه. هذه من أنعم النعائم على العبد، أن يريه الله أولا ابتداء نعمة الله الذي فعلها، لأنها يصاحبها الشكر، وقليل من عبادي الشكور، فيلهمك الشكر على ذلك بعد الإقرار، فتثبت النعمة وتستجلب الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال يعرفون نعمة الله، وكان من الباب هناك أنها أيضا من أساليب الإنكار، لأنه إذا قال نعمة الله الذي فعلها فيلزم منها الوقوف أمامها بإقرار ونسبة النعمة لباريها مع الشكر، ولأن الشكر نصف الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وقد شكر الله جل وعلا لأنبيائهم بشكرهم عندما قال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، طبعا شاكر لأنعمه هذه استمرار، لأن النعمة لا تنقطع، فإذا الشكر لا ينقطع. وقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكور، هذا تمدح ومن على عباده المؤمنين المخلصين المخلصين. فقال يعرفون نعمة الله فلا بد لهم من الشكر، لكنهم قلبوا الأمر وجعلوا الجحود مكان الشكر، وجعلوا الجحود مقام الشكر. فقال ثم ينكرونها، فبدل الشكر وضعوا الإنكار، والإنكار هنا إنكار الجحود. والحق أن الإنكار له أنواع شتى، إنكار من الأصل لا ينسبونها أصالة لله جل في علاه ولا تلتفت قلوبهم إلى ذلك، بل ينسبونها إما لأنفسهم وإما لآلهتهم الباطلة التي يعبدونها من دون الله جل في علاه، كقارون عندما قال إنما أتيت على علم عندي، إنما أتيت على علم عندي، وأما الآخرون فقد نسبوها للعزة للات للأصنام التي يعبدونها، وهذا أعظم الذنب، وهو أقبح الذنب، وهو أظلم الظلم، لأنه وضع شيء في غير موضع، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي خلق، الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، والذي يستحق إلى أن يشكر أن يعبد وأن يذكر سبحانه جل في علا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذن الإنكار هنا كما قلنا نسبة لعدم نسبة النعمة لباريها، فإما ينسبونها لأنفسهم هذا أظلمه، وإما ينسبونها لآلهتهم الباطلة التي لا تنفع ولا تضر. ويمكن أن نقول ثم ينكرونها بلسان الحال بعد إقرار القلب، إنكار بلسان الحال بعد إقرار القلب، وهذا أخف، وهذا لا يخرج صاحبه به من الملة بحال من أحوال، وهو أنه أقر أن النعمة من الله جل في علاه، لكنه لم يؤدي شكرها، لم يؤدي شكر هذه النعمة، بل قلبها إلى غيرها وأدها في غير وجعلها في غير وجهها، كان عصى الله بها، فهذا مقر بقلبه فنجا، وهو منكر بلسان حاله فأثم. يبقى مقر بقلبه فنجا من الكفر، ومنكر بلسان حاله فأثم بذلك. هذا نوع الإنكار في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون، هذه دلالة واضحة جدا على أن أهل الإيمان وأهل الصلاح على قلة وهم إلى ندرة. طبعا هذه كما سنبين في سورة النجم مسألة الغربة، الغربة التي هي داخل الغربة، غربة داخل غربة داخل غربة. فالحاصل هنا في قول الله تعالى وأكثرهم الكافرون دلالة على أن الكثرة الكثيرة على وجه البسيطة أنهم على الكفر، وهذه فيها دلالة على أن السواد الأعظم، عندما يقولون أن السواد الأعظم أنه الكثرة الكثيرة، هذا ليس بصحيح. عندما طبعا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، فقال كلها في النار إلا واحدة، قالوا السواد الأعظم، قالوا السواد الأعظم. فهذا خطأ مبين، والصحيح الراجح أنها ما عدد لهم الله الصفات كما سبق، وفصلنا القول في ذلك بأنهم ما كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والتمسك بالسنة. قال وأكثرهم الكافرون والكثرة في الضلال. قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء كغثاء السيل. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الكثرة مذمومة والقلة في الحق أنها ممدوحة. ما جاءت القلة إلا وهي ممدوحة. قال الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. وأيضا قال داود عن أهل القسط والعدل، قال وقليل ما هم وقليل ما هم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء القلة الطائفة التي على الحق يقللها في أول الزمان وآخر الزمان، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة يقللها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وقال قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. النظر في هذا القول نظر دقيق في بعض الأمور، لأنه في الحقيقة الكلام على الأسباب عندنا غلو ورفو ووسطية عدول، إما الغلو إما الاعتقاد في السبب، هذا الغلو اعتقاد في السبب، والجفو هو الالتفات للسبب دون الاعتقاد فيه، الالتفات للسبب دون الاعتقاد فيه. والوسط بين الطرفين هو الذي يعتبر السبب ولا يلتفت إليه ولا يعتقد فيه. يعني التقسيم هذا أعرف أعرف أكيد فهموا شيء؟ في أحد شيء فهم شيء عندك يا أستاذ؟ لأنها مسألة من الأهمية بمكان، لأنه قد يقول القائل عندما يقول هذا مالي ورثته عن آبائي ولا في أي شيء، النسب صحيح ولا؟ قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، صحيح. حتى لو قال لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب لسرق السارق، وحق نباح الكلب أيقظ أهل البيت، حقيقة ولا لا؟ السبب موجود هنا الآن. فما هي ما هي الآن الكلام على مسألة الأسباب؟ يعني مسألة من الأهمية بالمكان، الكلام على مسألة الأسباب. الحق كما قلت، طيب هو أعيد مرة أخرى أنها من الأهمية بالمكان، غلو ورفو وسط عدول. الغلو هو الاعتقاد في السبب، الغلو هو الاعتقاد في السبب، كمثل بالمثال يتضح المقال، كأن تقول مطرنا بنوع، استغفر الله لا تقول أنت، استغفر الله، كأن يقول هؤلاء أهل الكفر مطرنا بنوع كذا، مع الاعتقاد في النجوم أنها التي تنزل المطر. طيب هذا الغلو. والجفو فيها أنه نوع جفو. ليش أنا قلت جفو؟ هو نوع غلو أيضا، هو نوع غلو أيضا، لكن أنا قلت جفو. ليش جفو؟ لأنه أنزل من الغلو الثاني بالنسبة، بأنه مع يلتفت إلى السبب، يلتفت إلى السبب. هناك القلب التفت للسبب ولم يعتقد فيه. يبقى ما الفرق بين الأول والثاني في المتقابلين؟ الأول التفات مع اعتقاد، وهذا التفات دون اعتقاد. طب الوسطية العدول من أهل السنة والجماعة، لحظة ماشي، أهل السنة والجماعة الوسطية العدول اعتبار السبب دون الالتفات ولا الاعتقاد. كده انضبطت الحمد لله. الجفو الجفو بالنسبة للغلو، الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد إن الله هو مسببها. جميل دكتور تام، اعتبار السبب دون الالتفات والقلب لا. نعم ممتاز ممتازين. في ناس بتقول فهمنا. طب الحمد لله نزال الله. أنا أمشي عندي أن يكونوا قد فهموا، لأن هذه مسائل دقيقة. فهنا قول مجاهد: لولا فلان لم يكن كذا، قال مالي ورثته عن أبائي. وقول عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. فنقول هنا الآن: نعم مالي ورثته عن أبائي. والحق بأن شروط صحة الإرث الناس ما هو إحنا الإرث يكون بإيش؟ بنسب أو مصاهرة أو ولاء، صحيح، بالنسع والمصاهرة أو الولاء. النسب موجود. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا النسب موجود، توفرت الأسباب، توفرت الشروط، وانتفى المانع، ليس بقاتل، فيارس ولا مارس؟ يارس. ذلك قال مالي ورثته عن أبائي. هو الحق أنه الاعتدال في القول، نقول هذا الأصل مال من هو مال الله، الدنيا بأسلها مال لله جل في علاه. آخر سورة آل عمران ماذا قال الله في علاه؟ ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض. فهو المال مال الله في علاه، هو في يدك عارية، لكن جعل الله جعله الله لك ملكا، لكن الملك هنا ملك إيش؟ ناقص وليس بكامل. فالنظرة أنه يملكه بالإرث تصح، لكن عند باب العقائد وعند الاحتراز ينظرون نظرة أخرى، يدققون النظر في ذلك، يعني يقول مالي ورثت عن آبائي. أنت الآن جحدت بالنعمة، النعمة أصلا ما هذا لله. ولذلك لما في قصة الثلاثة من بني إسرائيل قال له أما عرفتك أنت أو أنا أعرفك، أما كنت مرذولا مردودا عند الناس فقيرا، قال هذا مالي ومال آبائي، ورثت إيش؟ كابرا عن كابر. هو لم ينسب النعمة لماليه صحيح. لكن الأعمى ماذا قال؟ قال قد كنت كذلك وإن الله أغناني وهذا من فضله. فقال له إن الله تعالى اختبرك واختبر أصحابك، ابقي مالك عليك وبارك لك فيه، ورد الآخرين على ما كانوا عليه. إذا لم ينسبوا النعمة لماليها. فالنظر هنا نظر دقيق جدا في هذا الباب. فنقول المسألة على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى التفات للسبب مع الاعتقاد فيه، وهذا كفر أكبر يخرج من الملة. وهذا هو قول ابن قتيبة عندما يقول يقولون هذه بشفاعة استغفر الله. تفهمون أنا أريد أخ كريم أو أخت فاضلة تحلل لي هذا القول، يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. ما يستفاد من كلامهم من كلامهم يقولون هذه بشفاعة آلهتنا، يعني هذا المطر بشفاعة آلهتنا. قال لا، مفهوم. هذه مسألة مهمة في الاعتقاد. نعم، إن آلهتهم تم. لا، ليس كذلك. ده أنت كده أبعدت. كلام جيد، لكن يحتاج إلى الربط والتبيين، لكن كلام جيد. حقا هناك رسائل الود والعطف بتأتي عبر الأسير. هذا صحيح في قولهم بهذا القول، قول راجح جدا في هذا الباب. يقول هذه بشفاعة علينا، يعني هم يعلمون أن الخالق الرازق المدبر من الله جل في علاه، وآلهتهم هذه لا تملك شيئا ولكنها تشفع شفعاء. ولذلك هم قالوا إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فإذا ما في استقلالية. ولذلك هذا ناسب جدا التبويب والاستدلال بالآية، مفهوم ناسب جدا. فهم يعترفون ويقرون بربوبية الله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه، لكنهم يجحدون بالإلهية. والحق أنهم انحرفوا باب الأسماء والصفات، وانحرفوا في باب الإلهية، وهو الانحراف الأعظم. لأن المقصود الأسماء الذي من أجله كون الله الكون وخلقه هو توحيد الإلهية. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالغرض المقصود هنا في قولهم يقولون بشفاعة، يعني هم يعلمون بأن الرزق والإحياء والإماتة والقوة والقدرة والإيجاد من عدم بيد الله جل في علاه، ولكن آلهتهم هذه تشفع لهم عند الله. طبعا هذا كفر من وجهين. الوجه الأول أنه صار في الشفاعة الكفر الأول بأنهم جعلوا شفاعة إيش؟ جابرة، استغفر الله، ولا مكره لله جل في علاه. والأمر الثاني ومهم جدا هو أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. كيف؟ في ملوكهم في الدنيا لهم يرون أنهم لا يرتقون إلى سد حاجاتهم إلا بالشفاعات. ورأيت حتى في المسلمين اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائر نبيه ما يشاء. فهنا تشبيه خالق المخلوق، والله تعالى جعل له الأمر بلا واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي سبحانه جل في علاه. فإذا هنا في المسألة الأولى هم الذين قالوا مطرنا كذا، ويناسبها قول ابن قتيبة يقولون هذه شهادة بشفاعة آلهتنا. وأما قول القائل هذا مالي ورثت عن آبائي، وقوله لولا فلان لم يكن كذا، هذه تنزف المرتبة الثانية، وهو نوع التفات للسبب. نوع التفات للسبب كالذي يلبس الحلقة أو يلبس التمائم ويقول الذي يرد العين هو من؟ هو الله، لكنها سبب. والتفت إلى السبب. فهنا هنا التفات للسبب. نعم لولا الكلب لسرق السارق، هذا صحيح، لكن فيه نوع التفات، لذلك جاء الاحتراز، جاء الاحتراز حتى لا يلتفت القلب لغير الرب. ولكن لو قالها لولا فلان لم يكن لكان كذا من باب الاعتبار، مالي ورثته عن أبائي من باب الاعتبار، صح ذلك والأثر عليه ظاهر. لكن في هذا الباب وعندما يأتي به المصنف في قول الله مع قول تعضيدا له واستئناسا مع قول الله يعرفون نعمة الله، فيها دلالة واضحة جلية على أن المسألة مسألة احتراز حتى لا يلتفت القلب إلى السبب. وأما مسألة الشرع الذي يقر بذلك، نقول نعم، أما قال سلم لولا أنا على عمه لما قال ماذا كنت تفعل، ماذا فعلت لعمك يحوطك ينصرك، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قال لولا أنا لكان، قال لولا أنا الآن، وهذا صحيح. فهذا من باب الإخبار عن الواقع والاعتبار دون الالتفات. فإذا الشرع جاء لحفظ القلب من الالتفات. لذلك هنا يقول ابن تيمية قال تعقيبا على حديث أصبح من عبادي مؤمن بي، صحيح؟ فقال في كثير من الناس ماذا يقولون؟ يقولون الريح طيبة. طبعا الريح طيبة تكلم على مسألة السفن، وجعلنا بين بريح طيبة الملاح حاذق، وكل ذلك خلاف الأول. لما؟ لأنه في الحالة في هذه الحالة هو وسيلة إلى التفات القلب إلى سبب، وسيلة، وأيضا فيها التناسي على أن تنسب النعمة لباريها. وكل نعمة أتتك من سبب فعليك أن تشكر الله وأن تقر بذلك وأن تظهر ذلك وتشكر السبب دون التفات السبب. تشكر السبب لقول سلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لأن هذا معناها أن أنت أصلا ستشحد أيضا بالمسبب. لكن عندما تعطيه صحيح بأن السبب خلقه الذي خلق الذي سبب السبب وأتى بالمسبب النتيجة، وهو المسبب هو من؟ هو الله جل في علاه، مع النظر إلى السبب لأن فيه خير، لأنه ما أجر الله على يدي هذا الخير إلا وفيه خير. من الناس من جعلهم الله مفاتيح للخير، مغاليق للشر. فهذه كلها أو هذا التبويب العام تبويب لعدم التفات القلب إلى غير الرب. وأنا دائما كنت أقول، وإن كان التفسير على تفسيرين، لكن البعض يرى هذه المسألة أنا أستأنس بها هنا وما أسوقها محتجة، أستأنس بها هنا وما أسوقها محتجة، ألا وهي مسألة يوسف عليه السلام. يوسف عندما جاءه الرجلان وقالوا أفتنا في رؤيا، قالوا أفتنا فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. حتى قال بعدما أول التأويل قال فقال للذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. العلماء يقولون هنا الضمير عائد على قال فقال الذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك، يقصد عند سيدك، لا تربية بالنعمة سيدك، لكن قال فأنساه الشيطان ذكر ربه. العلماء هنا يقولون فأنساه الشيطان ذكر ربه، المقصود هنا من؟ هل السيد أم الرب الخالق الرازق المدبر؟ مفهوم؟ وأيضا عائد على من فأنساه الشيطان، على الساقي الذي نجا، ولا على يوسف عليه السلام؟ طبعا جماهير يقولون المسألة دائرة على الساقي، لا يوسف لا دخل له في هذا الباب، هو يوسف ما فعل غير أنه أخذ بالسبب وقلبه معلق بالرب سبحانه جل في علاه. وبعضهم يقول أن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، وأنه لما التفت التفاتة للأسباب، نوع التفاتة طبعا ليس معصوم، الأنبياء معصومون، فنقول أستأنس بها ما أقول هذا، أحتج بها قلت، وقد يضعفه الكثير من الجماهير يرون الضمير عائد على الفتى الذي نجا. فلا، لكن لو قلنا أنا عائد على يوسف، نوع التفات القلب أو بعض النوع التفات القلب للسبب عندما أخذ به يوسف عليه السلام وقال اذكرني عند ربك حتى يخرج ويعلم أنه كان مظلوما، لبث في السجن بضع سنين، فقط الالتفات. هذا لو قلنا باعتماد هذا التفسير واعتماد هذا القول، يبقى نحن في البحر، نحن في بطن الحوت، يعني لبث في السجن بضع سنين، نوع التفات لا عبر، يعني نوع ده هذا سيات المقربين. فقال فكانت المسألة لأنه ذكر السبب بنوع التفات، قال اذكرني عند رب، فلبث في السجن ما بضع سنين. وقال فأنساه الشيطان وذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. إذن هذه جاءت من أجل الأدب مع الله جل وعلا. ففي أمران: الأمر الأول عدم التفات القلب لغير الرب سبحانه جل في علاه، وأيضا الأدب مع الله جل في علاه بالتصريح بنسبة النعمة لبريها. أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سمعه يقرأ، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صوته جميل، أنا بسمع قراءات تذهب معها العقول والقلوب، لا سيما قراءات بتكون لها قراءات نادرة. يعني هناك من ألهمه الله صوتا نديا شجيا له ما له من الواقع في القلوب بطريقة ما أحد يستطيع يردها. فإذا أوتي الإتقان في التلاوة، وكان مثل من يتقن بقى القراءات هذه اللي نسمعها، فوقعه تأثيره ما يعلم به إلا الله، يعني نغم وطرب إذا صح التعبير في كل البدن. فسبحان الله، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صوته جميل؟ صوته ندي. ماذا قال الإنسان؟ أوتي يشير إلى أن المسألة نعمة من بريها سبحانه. فذلك هذا أدب. ولذلك أنا دائما أقول: قل هذا حسن الصوت، بعد أن تقول وهبه الله صوتا جميل. حتى لو رجدت عالما متقنا تقول الله تعالى تفضل عليه بالإتقان. هو هذا المتقدمون، حتى عند التصنيف وعند التصنيف بالتصنيف، يعني تنظر الكل متشبع بالاعتقاد. احنا ليش احنا اختربت الدنيا علينا؟ الانحراف العقدي الموجود، انحرافات عقديه حتى في وسط الوسط الملتزم الذي يقول انا التزم بكلام السلف او التزم باعتقاد السلف. وهذا الباب، بهذا نكون قد انتهينا فضلا من هذا الباب، الفوائد المستنبطه قبل المسائل. الفائده الاولى: فضل الشكر. من أين هذه الفائدة؟ فضل الشكر. أين هو؟ أين من أين هذا؟ أنا أقول فضل الشكر، من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ ينكرونها؟ نعم، ده صحيح، هذا ممتاز ممتاز. الفائدة الثانية: إقامة الحجة على الكفار. من وين هذا الشيخ صبري ابتداء؟ يعني يكون نعمة الله جل أقر في هذه. لا، هو بعد نعم، هم يقرون بربوبية الله الرافع، إقامة حجة. فإذا الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي منع والذي أحيا والذي أمات هو المستحق العبادة، فأقام عليهم الحجة في ذلك. العضو الجاهل هذه فين؟ طب اصبر علي، خلينا في الأصل الأول، في المهمة، المسألة المهمة في هذا الباب، وهو أن الله تعالى يعني يبين لهم بإقراركم بالربوبية كان يلزمكم توحيد الإلهية، لكنهم عاندوا وجحدوا. زي قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا لا، هو أنت خلاص، أنا فهمت. لا لا لا، الآن العزب جاء تأتي في يعرفون، فهو إن لم يعرفوا لم يعاقبوا الله تعالى ولم يلزمهم، ألزمهم لأنهم عرفوا. هذه نوع أنكر إيش؟ موت بقى، خليك حتى ما تأتيك رسالة، فهم؟ لأنه إحنا كده الآن هو هذا. أنا أقول لو لم ينطق بيعرفون لأعذرهم بجهلهم، لكننا عالموا النعمة وعالموا باريها ولكنهم جحدوا بها. لذلك قال الله تعالى: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. نعم. الفائده الثالثه: حسن الادب مع الله بنسبه النعمه له. وهذه دلالة على استحضار القلب دائما، يعني هو كلما يرى نعمة يستحضر القلب بفضل الله، كلما يرى حتى نقمة يستحضر القلب بفضل الله جل وعلا. فهو بالله ومع الله ولله، هو بالله ومع الله ولله. ذلك هو قول ابن تيمية، قال ذلك، قال ما يعني ما يريد يعني أعدائي بي. قال إن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح رجل خلاص يعني ما أتى لهم بالقاتلة في هذا، رجل عمر الله قلبه بحبه وبالأنس به وبالشوق إليه، انتهى الدنيا بأسرها لا تساوي عنده شيئا. نعم المسائل. الحمد لله. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معرفة النعمة، ما هنا النعمة هنا هي نعمة الإسلام، صحيح؟ نعمة الإسلام أصل أنعم النعم هي نعمة الإسلام، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فهي النعمة هنا نعمة التوحيد، التوحيد، ومع ذلك قد حادوا عنها ولحدوا بها. قال الثانية: معرفة أن هذا جار على طبعا ممكن نقول يستأنس المصنف على هذا المصنف، أن المصنف هو تكلم بها بشتاتها على أساس قول مجاهد أنه قال: مالي ورثت عن أبائي لولا فلان، كل هذه من نعائم الله. أيضا قال الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. يعني الكثير يقولون بذلك، أنه يقولون صوته طيب، الريح طيبة، الملاح حاذق، وهذا دلالة على أن الكثير يجهلون هذه المسائل. حقا كثر الكثير يجهلون هذه المسائل. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. تسمية هذا الكلام إنكارا، اللي هو أن يقول الملاح حاذق الريح طيبة، هذا إنكار. شوف جعلها، يعني لو قال هذا القارئ صوته طيب، هذا قد أنكر النعمة، نوع إنكار. ولذلك لابد أن يقول: وهبه الله صوتا طيبا. وأنا كما قلت الأثر معنا، قال إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير. نعم هذا. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين، واجتماع الضدين معناها الآية. اجتماع الضدين في الآية. سمعت في القلب. اجتماع الضدين في القلب، واجتماع الضدين في القلب في القلب هو أنه بعد الإقرار في إنكار. والصحيح أن الإقرار ملغي بوجود الإنكار، الإقرار غير معتبر ملغي، وإلا فالإقرار في قلب عم النبي ملغي، لا أساس له، وهو كافر، وهو في الدرك الأسفل من النار لولا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السلام ماذا قال؟ قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. انتهت المسائل الحمد لله. شيخ، السؤال بيقول: في قول الله عز وجل في كتاب التوحيد: وأكثرهم الكافرون، أل في الكافرون هل هي الجنس أم عهدية؟ وهل يختلف المعنى باختلافها؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وطبعا أكثرهم الكافرون هنا الحق بأن الكلام على الكفر، الكفر النعمة، يقصد هذا كفر النعمة بجحود النعمة، فتكون هنا الألف واللام هنا عهدية.